بصيغة الأمر أو النهي. والإباحة كما هو معروف ليس فيها مشقة جازمة كمشقة الوجوب والتحريم، ولا مشقة غير جازمة كمشقة الندب والكراهة، وهي مشقة فوات الفضيلة، بل إن المكلف في المباح يخير بين الفعل والترك مطلقا، وهذا لا تكليف فيه. وهنا النقطة يخير دي لازم نقف عنده، ومن اللي خلاه يخير؟ يعني هو الشرع الذي أعطاه هذا الحق، يعني وهذا لا تكليف فيه كما يقولون، وبناء على ذلك فلا تكليف في المباح. طب نجد المذهب الثاني يا إخواني الكرام، أن الإباحة تدخل تحت التكليف. ذهب إلى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، واستدل بقوله إن التكليف هو وجوب اعتقاد إباحته. هي دي النقطة اللي احنا بنقول ايه، يعني بل ان المذهب الاول بل ان المكلف في المباح يخير. من الذي جعله يخير؟ ده كلام من بقى اللي بيرد بقى الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني، استدل بقوله ان التكليف هو وجوب اعتقاد اباحته، وانه من الشرع، فيكون المباح يكلف به من حيث وجوب ايه، وجوب اعتقاده، من حيث وجوب اعتقاد. وكلام معقول، يعني الناس ردوا عليه، قال يمكن أن يجاب عما قاله الأستاذ أبو إسحاق في استدلالي بأن يقال إننا لو قلنا مثل ذلك لا لازم أن نقول في جميع مثله في جميع الأحكام الشرعية، لأنه لا فرق بين المباح والحرام والمندوب والمكروه في وجوب اعتقاد الحكم من إباحة أو حرمة أو ندبية أو كراهة، والكلام يعني ليس في هذا الاعتقاد، فإنه لا يسمى مباحا، وإنما الكلام في نفس الفعل التي تحلقت به الإباحة كالأكل والشرب. وعندما يقولوا كده، وفي ناس قالوا لا، ده الإباحة بتنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين يا إخواني، إباحة يعني شرعية، وإباحة يعني عقلية. الإباحة الشرعية زي أحل لكم يعني ميتتان ودمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واضح، أحل لكم ميتتان ودمان، مثلا ماء البحر مع أنه مالح، لكن إيه، من اللي قال ان يجوز ان احنا نستخدمه في الوضوء؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني هو الحل ميتته، الطهور ايه ماؤه. فهذه نقطه مهمه جدا يا اخواني، وده هنعتبر راي ايه او مذهب ثالث. يعني يبقى هنا ناس قالوا الاباحه ليست تكليف، ناس قالوا الاباحه تكليف، ناس قالوا لا ده بتنقسم الى ايه، الى قسمان، بتنقسم يا اخواني الى ايه، الى قسمين اثنين، يعني إباحة شرعية وإباحة عقلية. والإباحة الشرعية إحنا وضحنا المسألة يا إخواني الكرام، ودي أول سؤال. السؤال الثاني يا إخواني، هل سبب وضع المباح ضمن الأحكام التكليفية؟ إيه السبب؟ يعني قد يقول قائل إذا كان المباح لا يدخل في التكليف كما رجح بعض المرجحون، وأجاب عن دليل من قال بأنه من التكليف، فلماذا اعتبر أو اعتبره العلماء من أقسام الأحكام التكليفية الخمسة؟ فالجواب عن ذلك أن المباح صار من أقسام التكليفية الخمسة لأنه يختص بالمكلفين. طب خلاص يبقى من ضمن الأحكام التكليفية، أي أن الإباحة والتخيير لا يكون إلا ممن يصح إلزامه بالفعل أو الترك، أما الناس والنائم والمجنون والصبي يا إخواني الكرام والصبي ومن في حكمهم فلا إباحة في حقهم. فهذا معنى جعل المباح من أقسام التكليف، وهذا من إيه أنه جاء، وهذا فهذا معنى جعل المباح من أقسام التكليف، الأحكام التكليفية الخمسة، لا بمعنى أن المباح مكلف به. هو مفيش خلاف، هو خلاف لفظي على أي حال. طيب بان نوع الخلاف في هذه المسألة، الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي وليس خلاف حقيقي، يعني لا ينتج عنه شيء، يعني لعدم وروده على محل واحد، يعني اللي بيقوله ان هو تكليفي واللي بيقول مش تكليفي أدلة هذا وأدلة هذا لم يردا على محل واحد. يعني إيه؟ يعني اللي قال تكليفي قال إيه؟ قال من ناحية اعتقاد وجوب، أدي المحل بتاع ده، والتاني قال من ناحية إيه؟ الفعل نفسه والترك، يعني يبقى الخلاف لفظي لأنهما لم يردا على محل واحد، زي ما يقولوا يعني انفكاك الجهة وانفكاك الزمان وانفكاك الزمان وانفكاك المكان وكذا. يعني انفكاك الزمان يحدث ليه؟ أشرب اللبن في طنطا ولا أشرب في بنها، يعني هنا انفكاك مكان، يعني هو واحد سمعه لا أشرب اللبن بس فين؟ في طنطا ما بيشربوش، لأن اللبن بتاع طنطا مخشوش مثلا، أو أشربه في بنا، أو العكس، أو لا أشرب اللبن صباحا ولا أشربه مساء، ده انفكاك زمان يعني وهكذا. هو معنى نفس لم يرد على محل واحد على نفس العين، استحالة يرد، يعني هنقول حرام وحلال في نفس العين في نفس الوقت في نفس الزمان في نفس المكان في نفس الظروف، أمر ممتنع. يعني فهنا الخلاف لفظي بيعتبر الخلاف ايه يا اخواني؟ الخلاف لفظي، الخلاف لفظي، ادي معنى ليه؟ لعدم وروده على محل واحد، الأدلة يعني واضح. وهكذا يعني زي واحد بيقول لك انا ما بيعش الكبد، طيب والتاني قال انا ببيع الكبدة، ده بيقول لك ما بيحش انا ما بيعش الكبده الصبح، والتاني ما نقولش هما الاثنين اختلفوا، لا ده قصده ما بيبيعش الكبده الصبح والتاني بيقول ما بيبيعش بالليل، يبقى هما الاثنين ايه؟ ما اختلفوش، ما فيش خلاف بينهم، ده خلاف لفظي. دول ما بيبيعش والتاني بيقول ببيعها، دول ما بيبيعش الصبح والتاني بيقول ببيعها بالليل، يبقى ما فيش خلاف بينهم الاثنين، خلاف لفظي يعني، واضح يا اخواني. فالنزاع الى يراجع الى الاختلاف في تفسير لفظ التكليفي، يعني الى يعني واضح، يعني وبيان نوع الخلاف. ايه اخواني بقى بيقول ايه ايها الاخوه الكرام؟ ايه اللي بيقوله هنا بقى؟ يعني فمن فسر التكليف بانه طلب ما فيه مشقه وكلفه بصيغه الامر او النهي قال ان المباح ليس مكلفا به، وان فسر التكليف بانه وجوب اعتقاد اباحته وانه من الشرع فان المباح مكلف به، وهو راي الاستاذ ابي اسحاق. او تقول في الدليل على كون الخلاف لفظيا ان ابا اسحاق اراد بقوله المباح مكلف به اي من ناحيه الاعتقاد انه يعني مباح، انه يجب اعتقاد اباحته، فلم يثبته بالنسبه لاصل الفعل بل بالنسبه الى وجوب اعتقاد كونه مباحا، والوجوب من خطاب الايه؟ التكليفي. يعني واضح كده؟ والجمهور لا يخالفون في كون المباح من التكليف بهذا الاعتبار، ولا يخالفهم في المباح في ان المباح ليس من التكليف باعتبار الفعل والترك، فالخلاف لم يرد على محل واحد فكان الخلاف لفظيا. يعني واضح؟ هنيجي عندنا سؤال تاني ايها الاخوة الكرام. السؤال التاني يعني هل المباح، هل المباح يا إخواني الكرام يعني هل واضح، هل المباح من جنس الواجب؟ هل المباح من جنس الواجب أيها الإخوة الكرام؟ يعني قد اختلف في هذا على مذهبين، في هذا هل المباح من جنس الواجب؟ قد اختلف يعني في ذلك على مذهبين. المذهب الأول أن المباح ليس بجنس للواجب ولا هو داخل فيه. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وهو الصحيح للأدلة التالية. الدليل الأول أنه يوجد فرق بين الواجب والمباح في الحقيقة، فالمباح مطلق الفعل ومطلق الترك، أي لا فرق بين الترك والفعل. أما الواجب فغير مطلق الترك كما سبق وبيناه ومن خلال تعريف الواجب. الدليل الثاني أن المباح لو كان جنسا للواجب لوجب صدقه عليه كصدق الحيوان على الإنسان. يعني أما نقول إيه، الحيوان الإنسان حيوان ناطق، واضح؟ فهنا الإيه، يبقى هنا عندنا الحيوان ده إيه، ده جنس يا إخواني، وتحته أنواع، تحته الإنسان وتحته البقرة وتحته الجاموسة وتحته الغزال وتحته الأسد وتحته النمر. ما كل وإن يبقى إذن هنا المباح لو كان جنس لوجب صدقه عليه كصدق الحيوان على الإنسان، فنقول الإنسان حيوان ناطق، واضح؟ المذهب الثاني أن المباح من جنس الواجب، أي أن المباح يدخل في مسمى الواجب. ذهب إلى ذلك بعض العلماء واحتجوا بقوله إن المباح هو المأذون في إيه، في فعله، وهذا المعنى متحقق في الإيه، في الواجب. والزيادة التي تختص بها الواجب غير نافية للإيه، للاشتراك. هو مأذون وهذا مأذون والجميع مأذون فيه، فهو مشترك معه في الإيه، في الجزء الثاني. الإجابة عن ذلك الكلام، يعني الجمهور بيجاوب، يمكن أن يقال في الواجب عن ذلك إن كل من المباح والواجب يعني بيختلف، كل من المباح والواجب، أي أيها الإخوة الكرام، كل من المباح يعني والواجب، كل من المباح والواجب، كل من المباح والواجب يختلف عن الآخر. فالمباح مأذون في فعله ومأذون في تركه، بخلاف الواجب فإنه وإن كان مأذونا في فعله كما أشرتم فإنه غير مأذون في تركه، فافترقا. يعني بيان نوع بيان نوع الخلاف يا إخواني، بيان نوع الخلاف، أن الخلاف في هذه المسألة برضو خلاف لفظي راجع إلى تفسير المباح ما هو. يعني فمن فسر المباح بأنه المأذون فقط، يعني فلا شك أن هذا مشترك بين الواجب وغيره، فيكون المباح جنسا للواجب. ومن فسر المباح بأنه المأذون فيه مع عدم المنع من الترك، فلا شك أن المباح يكون نوعا مبينا للواجب فلم يكن جنسا له. أو تقول في بيان الدليل على كون الخلاف لفظيا أن من قال بأن المباح جنس الواجب عني بذلك هو بمعنى الجائز، يعني الذي لا يمتنع شرعا، فلا شك أن ذلك يشمل الواجب والمندوب والمباح والمكروه. ومن قال أن المباح ليس بجنس الواجب فإنه يعني عنا بالمباح الذي هو ما خير الشارع بين فعله وإيه، بين فعله إخواني و بين فعله و بين فعله وإيه و و و و وتركه. إخواني الكرام، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء